هل تقر أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله إلى آخره؟ سيقول نعم، نحن نقول هذا، ولا نقول إن هؤلاء هم الذين يخلقون أو هم الذين يرزقون ونحو هذا. فهذا الأصل مقرر. طيب هذا الذي كان يقر به المشركون، المشركون قالوا في تلك الأصنام في تلك الآلهة هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. من جملة من يعبدون عيسى، هذا رجل صالح نبي من أولي العزم من الرسل، يعبدون الملائكة من خيار عباد الله. ومع هذا فجاء في القرآن ذمهم، تكفيرهم، إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتبت على باطلهم وشركهم. فلو سألت هذا الذي يدافع عن عبادة القبور ونحوها، ما الذي كان يفعله المشركون؟ أو ما الذي كانوا يطلبونه من آلهتهم؟ خصوصا لو ذكرت لهم قول الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هذا يدل على أنهم يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يرجون شفاعتهم عند الله، وفيهم كما تقدم أناس من خيار عباد الله الصالحين. طيب أنتم حينما تدعون هؤلاء الأموات تقولون هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم منزلة، هؤلاء يوصلوننا إلى الله، يشفعون لنا عند الله. إذن ما الفرق؟ ما الفرق بينكم وبين أولئك؟ فالصورة واحدة، غاية ما في الأمر أنه اختلف الأشخاص. هؤلاء عبدوا عيسى، عبدوا الملائكة، أنتم عبدتم قبر فلان وقبر فلان. المقصود واحد، شفعاء لنا عند الله، يوصلوننا إلى الله ونحو هذا. طيب يقوم هذا المشرك يورد عليك أحيانا بعض الأدلة، قد يورد عليك دليلا من القرآن، قد يورد عليك دليلا من السنة، فلا يتبين لك معناه، هو يستدل بهذا الدليل على باطل. ونحن نعلم أن الحق لا يدل على الباطل، ولكن هو يريد أن يستدل به على باطل، أنت لا تدري كيف ترد عليه من ذلك الدليل، فعندك أصل ترجع إليه هو هذا الذي تقدم، ما جاء من النصوص البينة الواضحة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، أنهم عبدوا غير الله رجاء شفاعتهم أن يوصلوهم إلى الله جل وعلا، هذا أصل. فما استدللت به يا من تدعو غير الله جل وعلا، يا من تلتجو إلى غير الله جل وعلا، ما استدللت به هذا بالنسبة لي أمر مشتبه، أنا لا أدري معناه، لا أفهم معنى هذا الكلام، لكن عندي أصل أرده إليه، وأنا أعتقد أن كلام الله لا يتناقض. هذه الآية التي تستدل بها أو هذا الحديث الذي تستدل به إذا كان الحديث ثابتا لا يمكن أن يناقض ما في القرآن وما قد جاء بينا واضحا وهو الذي تقدم. لكن هناك طريقة للجمع أنا لا أفهمها، فأرد هذا المشتبه علي إلى ذلك المحكم. وهذا الجواب بهذه الصورة جواب سديد. وهذا أيضا أحيانا قد يحصل حتى لطالب العلم في بعض المواضع، قد يجد آثارا أو كلاما لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم أحيانا يكون تأثر بشيء، أو قد يجد بعض الآثار فيها ما يشكل، فعندك هذا الأصل، فعندك هذا الأصل، ما أشكل إن تبين لك وجهه بحيث يمكن الجمع بينه وبين الدليل فالحمد لله، وإلا فأنا عندي هذا الأصل. فيحتمل أن هذا الرجل من أهل العلم أو ذاك أنه أخطأ، أنه زل في هذا الباب، وقد وجد جماعات من أهل العلم لهم زلل وخطأ في هذا الباب. طيب المؤلف يقول هذا الجواب المجمل هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، ولا شك أنه كذلك، لأنك ترد به على كل شبهة، فلا يدخل عليك الإشكال والوسواس كيف وإلى آخره، لا عندي أصل، غاية ما في الأمر أني أريد أفهم يعني كيف الجمع بين هذا الدليل وبين الأصل المقرر أنه لا يجوز صرف شيء من عباد غير الله، وأن المشركين ذمهم الله لصرفهم أنواعا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا يقرون به الربوبية لله جل وعلا. وذكرها هنا الآية التي في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات بينات في الدلالة على المطلوب، كالآيات التي قد مرت بنا من قبل في إقرار المشركين بربوبية الله، وفي بيان أن شركهم باتخاذهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بل أقروا أنهم لا يعبدونهم إلا لذلك، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا أسلوب حصر، فهم جعلوهم وسيطة واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. فهذه الآيات محكمة لأن معناها بين واضح، فمن يسمعها يفهمها. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرد إليه غيره، وأخر متشابهات، هناك آيات أخرى فيها اشتباه، وهذا الاشتباه منه الاشتباه النسبي الذي يشتبه على شخص دون آخر، ولهذا أورده المؤلف في هذا الموضع. فحينما يورد عليك هذا الذي يعبد القبور يورد عليك دليلا من القرآن مثلا يستدل به على باطله، وأنت لا تفهم هذا الدليل أو لا تدري كيف التوفيق بين هذا الدليل وبين الأصل الذي تقرر، فأنت تقول: هذا أنا لا أفهم معناه، هذا مشتبه علي، ولكن عندي الأصل، ولا يمكن أن يتناقض كلام الله، هناك وجه الجمع لكن أنا لا أفهمه، وأنا باق على الأصل المقرر لأنه من أم الكتاب، لأنه من أصول الكتاب البينة الواضحة التي ليس فيها شيء من الإشكال والاختلاف. وطيب هنا: وأخر متشابهات. فهذا الاشتباه يدخل في الاشتباه النسبي كما تقدم، وما يشتبه على من يكون من عامة الناس أو من يكون في مبادئ الطلب أكثر مما يشتبه على من يكون قد قطع شوطا في العلم أو صار من أهل العلم، فالذي يشتبه قليل. وهذا يدل على أن الاشتباه أو التشابه أمر نسبي، وعلى هذا فالتشابه هنا يعني أن تكون الآية بحيث لا يفهم هذا الشخص معناها، أو أنها تحتمل أكثر من معنى لكن لا يدري هل المراد هذا المعنى أو ذاك الآخر. وهناك من الاشتباه أو من التشابه ما يكون تشابها حقيقيا، يعني بحيث لا يعلمه أحد من الناس، فهذا لسنا مطالبين بمعرفته. مثلا صفات الله جل وعلا، هذه من حيث الإثبات، إثبات الصفات لله من العلم والرحمة والحكمة والغضب والمحبة وإلى آخره، هذه محكمة، فكم وردت في كتاب الله وبتصاريفها ويذكرها الله في غير موضع، وليس هناك موضع واحد فيه أنه يراد بهذه الصفات غير الله جل وعلا، مع أنها مضافة إلى الله سبحانه. طيب هذا محكم، هذا بين، كيفية هذه الصفات هذا متشابه لا يعلم أحد من الناس، لا يعلم أحد من الخلق، لا ندري كيفيته، فنفوضه إلى الله، نفوضه إلى الله. فمن التشابه ما يكون تشابها نسبيا، يعني يختلف من شخص آخر، يشتبه على هذا ولكنه بين عند آخر، اشتبه على عامي فجاء يسأل عالما فجل له هذا الاشتباه ورفع عنه الإشكال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الذين في قلوبهم زيغ، انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأتي إلى الآية التي تحتمل أكثر من وجه، ف يتبع هذه يستدل بها. طيب أين أنت من الأصل البين الواضح الذي في هذا الباب الذي أوردت هذه الآية من أجل الاستدلال على شيء باطل تريده أنت؟ لا، هو في قلبه انحراف، هو مقتنع في نفسه باللجوء إلى أهل القبور فيريد أن يبرر لباطنه. هناك من يدعو إلى التوحيد، هناك من يحذر من الشرك، يأتي ينظر آية يمكن أن يكون فيها شيء من الاشتباه على بعض الناس فيقول نحن عندنا دليل، قال الله كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لماذا هذا؟ من أجل أن يبرر باطله. أنت عندك أصل ترجع إليه وهو الآيات الكثيرة البينة المحكمة في هذا الباب، ثم إن استطعت أن تبين أن هذا الدليل ليس فيه ما يدل على باطله ومطلوبه فهذا زيادة خير، وإلا فيكفيك معرفة الأصل. وذكرها هنا ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فيحاول أن يضرب الأدلة بعضها ببعض، يحاول أن يتتبع ما يحتمل أكثر من وجه ويقدم في أوساط الناس، يحاول أن يستدل به على باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأولئك الذين سمى الله، أن في قلوبهم زيغا فاحذروهم، احذروا مجالستهم، احذروا الأخذ عنهم، احذروا شبهاتهم، احذروا شبهاتهم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا يسأل عن أشياء متشابهة في القرآن، فالذاريات ذروة في الحاملات وقراءة في الجاريات يسرى ونحوها، فسأل الله أن يجمعه به. وهو لو كان يسأل للعلم والمعرفة تعالى وسأل أهل العلم، ولكن كان يقذفه في أوساط الناس، اجلس في مجلس فيذكر مثل هذا، ويدل الأمر على أنه كان قد كثر هذا منه حتى بلغ الخبر إلى عمر. فبين عمر يوما يطعم الناس إذا بهذا الرجل يسأل يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة في الحاملات وقراء، فقال أنت هو، وقام إليه بعراجين من عراجين النخل فضربه، جعل يضربه، وجاء أنه قال لو وجدتك محلوقا، يعني لو وجد رأسه محلوقا قال لضربت عنقك، يعني كان يرى أنه سيكون هذا من الخوارج، والخوارج هم من جملة من يتبع المتشابه. ولهذا تجدهم يستدلون بآية من القرآن على باطلهم وإن كانت لا تدل على باطلهم قد مر. فحين قالوا لعلي إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق ولكن يستدلون بها على باطل، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فهذا شأن أهل الأهواء، يستدل عليك أحيانا بحق لكن يريد به باطلا. ذكر هنا مثالا، لو قال هذا المشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال والشفاعة حق، ولا شك المؤمن يقر بأن الشفاعة حق، الأنبياء لهم جاه عند الله، لا شك لهم جاه عند الله. فقال الله جل وعلا في موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى عليه الصلاة والسلام لما بشرت به أمه وجيها في الدنيا والآخرة، فلهم وجاهة، لهم مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال أو ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، طيب إيش تريد؟ فيقول إذن أدعو النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومكانة عند الله. الموحد سيقول لا، هذا أمر لا شك فيه، له مكانة عالية عند الله، فيريد أن يستدل بهذا على جواز دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. فهو يذكر لك شيئا من الحق ويريد أن يستدل به على باطل. أنت إذا لم تعرف كيف تجيب عن هذا الدليل المعين فيمكنك اللجوء إلى الدليل العام. قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاء عند الله. إذن فهم لا يعتقدون آلهة مع الله بمعنى أنهم يخلقون ويرزقون وما إلى ذلك، لا، إنما هم وسائط، وسائط لهم إلى الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني حينما تقول طيب فالمشركون كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إيش معنى هذه الآية؟ معناها بين أنهم كانوا يتخذونهم أو يرجون شفاعتهم عند الله جل وعلا، وهم من جملة من يعبدون ملائكة أنبياء أولياء. قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا الذي ذكرته يعني وهو الباطل الذي يريد أن يقرره، أنا لا أعرف معناه، يعني لا أعرف وجه الارتباط بين هذا الباطل الذي تقرره وبين الدليل الذي تذكره. قال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن يكون هذا الدليل الذي ذكرته مخالفا للأصل المقرر في كتاب الله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، إن هو إلا وحي يوحى، أو وما ينطق، نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا جواب يريح الإنسان ويبقى فيه مع الأصل. قال وهذا جواب جيد سديد، هذا جواب يسد ما سده ويكفي في دفع ما احتج به هذا الخصم رحمك الله. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. من الذي وفقنا مثل، أو من الذي يهتدي لمثل هذا؟ من أراد الله به خيرا. قال فلا تستهن به، هذا الجواب المجمل لا تستهن به، فإنه يدفع عنك شبهات وإشكالات كثيرة، سواء كان هذا في باب التوحيد أو كان في أبواب أخرى، في أبواب مثلا السنة والبدعة، فيما لا يخرج عن ملة الإسلام مثلا. فعندك أشياء بينة في تلك الأبواب، جاء ما يشكل ابقى أنت على الأصل، واعلم أن الأدلة الأخرى لا تخالف هذا الأصل المقرر. قال فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا يعني شيء حسن وفق إليه المؤلف في ذكر هذا الجواب المجمل الذي تدفع به جميع الشبهات والإشكالات في هذا الباب العظيم، فإذا فهم الإنسان انزاحت عنه بإذن الله الإشكالات التي يريدها أهل الباطل. ثم سيأتي بعد ذلك الجواب المفصل بذكر بعض الشبهات والجواب عنها. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.